يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن في مستهل هذا البث المباشر لنقل صلاة فجر هذا اليوم الجديد من أيام الله تعالى، من ساحة طيبة مباركة هي ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد دعا الإسلام إلى الحق والخير في كل زمان ومكان، فدعا إلى كل فضيلة ونهى عن كل رذيلة، فأخلاق الإسلام تتميز بالخيرية المطلقة والثبات والدوام والاستقرار والالتزام في القوة والضعف، وفي السر والعلن، وفي السراء والضراء. ذلك لأن الرقيب على المسلم هو الله تعالى الذي يعلم ما تخفي الصدور. ولكي يستحضر الإنسان المسلم هذه المعاني السامية، فلا بد أن يعيش دائما في ذكر متواصل مع ربه تبارك وتعالى. يقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إخوتنا، في رحاب الإيمان والعبادات ليست طقوسا بقدر ما هي تربية وتعويد واكتساب للأخلاق، واكتساب للأخلاق والآداب، وغرس لمشاعر الرأفة والرحمة والعطف بين أفراد الأمة والمجتمع الواحد. هيا بنا إخوتنا في رحاب الإيمان نبقى في رحاب القرآن الكريم، فهو وحي الله الخالد ومعجزة الرسول الدائمة وحبل الله المتين ودستوره القويم. نحيا في رحاب تلاوة مباركة نستهل بها لقاء الفجر، بدءا من الآية 58 وحتى الآية 73 من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله سميعا بصيرا.

أتتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استفتحنا معا لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة النساء، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، العلم له فضل عظيم، فهو نور القلوب وضياء العقول، يزيح كل غمامة ويفتح الأبصار للتفقه والتعلم من فضل الله تبارك وتعالى. ومن أعظم ثمرات العلم وفضله أن ثوابه يصل إلى صاحبه حتى بعد موته، فكما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخوتنا في رحاب الإيمان، وحتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد، نبقى معا في رحاب هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ محمد الهلباوي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا قوة إلا صدق ونصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحده لا سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الكون الكون الكون سبح للإله وكبر تعظيم فضل الله قد عم الورى وعلى هدى وعلى هدى وعلى هدى يسير كل موفق وعلى هدى وعلى هدى من خلقه ويرى الطريق ميسرا وعلى هدى وعلى هدى وعلى هدى يسير كل موفق وعلى هدى يسير كل موفق من خلقه ويرى الطريق ميسرا شكرا لمولانا حمدا لمولانا على آلائه شكرا لمولانا حمدا لمولانا على آلائه فعطى والعز في تقوى الإله والعز في تقوى الإله والعز في تقوى الإله والعز في تقوى الإله فإنها باب النجاة لمن وعى وتدبر والعز في تقوى الإله والعز في تقوى الإله والعز في تقوى الإله فإنها باب النجاة لمن وعى وتدبر يا رب نرجوك يا رب العباد هداية ندعوك يا رب العباد هداية نحو الصواب نحو الصواب وأنت تهدي الحائر يا رب صل على الحبيب محمد خير الوجود المصطفى نور الهدى هو نور خير الخلق طه المصطفى قد كان للأكوان حقا مبتدا أشاد ربي به في سورة القلم بأن أخلاقه في غاية العظم أشاد ربي به في سورة القلم لأن أخلاقه في غاية العظم. المصطفى من عباد الله قاطبة وسيد الخلق من عرب ومن عجم. دعا إلى الله فردا فاستجاب له قوم تسامه فكانوا قمة القمم. مذ جئت يا خير خلق الله قد ظهرت لك الخوارق في علم وفي كلم. فليس مثل كتاب الله معجزة وليس مثلك في الأخلاق والشيم. صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد الهلباوي بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، ليس شيء أضمن لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة من حفظ حدود الله ورعايتها، فإن من حفظ الله حفظه الله، فالجزاء من جنس العمل. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وأمة الإسلام أمة واعية قائمة على حراسة الحق وهداية الخلق. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ذلك لأنها أمة تحمل أمانة الدين والنهوض بالمجتمع من خلال تعاليم القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما أعظم أن تجمع الأخوة الصادقة المسلمين، فالإسلام والإيمان رابطة عظيمة تجعل كل مؤمن يسارع بالمشاركة مع أفراد مجتمعه في كل الأمور الصالحة، سواء بالمال أو بالنصح أو بالتواد أو بالمحبة. ولقد أقام رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أول مجتمع إيماني بعد الهجرة، إذ آخى بين المهاجرين والأنصار، كما داوم صلى الله عليه وسلم على إرساء الأخوة الصادقة بالتربية والإرشاد والقدوة الحسنة. ورسالة الإنسان في الحياة على هذه الأرض أن يعمرها بالخير، وأن يصبغها بالحيوية والنشاط، وأن ينشر في ربوعها الأمن والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون لتلاوة قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الشيخ أحمد سلامة. نبقى مع هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.